السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. هل يا ترى الأحداث القائمة الآن في فلسطين هي أحداث النهاية؟ وهل يا ترى هذا الكرب والبلاء الذي اشتد على أهلنا في فلسطين ده هو الإفساد الثاني لبني إسرائيل، واللي هيعقبه خلاص قتال شديد وتكلم الأحجار والأشجار، وتقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي تعالى ورائي فاقتله؟ هل يا ترى هذه الأحداث هي الممهدة لخروج المهدي؟ هل يا ترى خلاص الخلافة هتنزل بأرض المقدس؟ مما لا شك فيه أن الأحداث القائمة الآن والدائرة الآن في أرض فلسطين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهم بالنصر العزيز المؤزر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكنهم من أكتاف أعدائهم، وأن يجعل أعدائهم وما يملكون غنيمة لإخواننا في فلسطين. الأحداث دي بتفرض نفسها علينا الآن لتأصيل الوجهة الشرعية والتأصيل النظري العلمي الشرعي لهذه الأحداث. علشان كده أنا يعني أخذت قرار بعد استخارة الله سبحانه وتعالى واستشارة أهل الفضل إن إحنا نبدأ في سلسلة متعلقة بالأحداث، وهي سلسلة أشراط الساعة المتعلقة بفلسطين وأرض الشام، علشان نكون على بصيرة وعلى بينة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك صغيرة ولا كبيرة متعلقة بأرض الشام إلا وتكلم عنها. وفي نفس الوقت الحديث عن هذه الأشراط لا يدعو أبدا إلى اليأس، بل يدعو للتفاؤل، زي ما هناخد النهاردة في درس النهاردة والدرس الجاي واللي بعده، إن أحداث الساعة أو أشراط الساعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم جعلها مقرونة ببيت المقدس أو جعلها مقرونة بفلسطين، يعني سبحان الله تملأ قلوبنا جميعا ببشريات عظيمة جدا بأن الله عز وجل سيمكن لهذا الدين، وأن الله عز وجل اصطفى هذه البلاد واصطفى أهل هذه البلاد من أجل أن يكونوا رافعي راية الجهاد، هم الذين سيشعرون الأمة كلها بالعزة. أسأل الله عز وجل لهم النصر والتمكين. من البداية قبل ما نتكلم عن أشراط الساعة وندخل بقى في صلب أشراط الساعة، لازم نبين للأمة كلها، وتكون دي رسالة لأهل فلسطين. يا أهل فلسطين، أنتوا ربنا سبحانه وتعالى اصطفاكم لأمر عظيم واصطفاكم لأمر جلل، لأن الأرض اللي أنتوا عايشين عليها مش أي أرض، ولا اللي بيعيشوا على هذه الأرض أي ناس، بل هم خيار أهل الأرض كما سيتبين لنا الآن. لازم نعرف كويس جدا أن البلاءات اللي بتحصل الآن في فلسطين هي من باب التمحيص لهذه الطائفة المؤمنة، علشان الطائفة دي ربنا سبحانه وتعالى بيصطفيها لأمور عظام، ربنا سبحانه وتعالى بيصطفيها لأمور جلل. هم أهل الإيمان وأرضهم أرض الإيمان، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأرض، أو جعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأرض مكانة عظيمة جدا. وتعالوا مع بعض من البداية نقف مع هذه الأحاديث المهمة جدا. الحديث الأول هو حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، اللي بيوضح فيه لينا قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لينا إن أرض فلسطين مش أي أرض، وبيبين لينا إن أهلها مش أي ناس. في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع. الصحابة كانوا بيكتبوا القرآن في الرقاع، فإحنا مجمعين هذه الرقاع علشان نجمع هذا القرآن. قال فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء ويقول طوبى للشام طوبى للشام طوبى للشام. خدوا بالكم الكلام ده في المدينة، وكانت الشام في هذا الوقت تحت إمرة الروم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على مكان ما كان تحت إمرة المسلمين ولا كان فيه مسلمين أصلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لينا مكانة هذه الأرض وقيمة هذه الأرض، علشان أنا عايز من المعاني دي أغرس في نفوس الأمة إن القضية مش قضية غزة، ولا القضية قضية الضفة الغربية، ولا القضية قضية الدولتين، إنما القضية قضية أرض مباركة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للشام طوبى للشام طوبى للشام. فقلنا يا رسول الله وما ذاك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ملائكة الرحمن باسطوا أجنحتها على الشام. طوبى لهذه الشام اللي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيتولاها، وربنا سبحانه وتعالى يتولى أمرها، وأمر الله عز وجل ملائكته أن يبسطوا أجنحتها على هذه البلاد المباركة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى اصطفى المدينة بأن جعل الملائكة تحرسها، أيضا ربنا سبحانه وتعالى اصطفى هذه البلاد المباركة وبخاصة أرض فلسطين، اصطفاها الله سبحانه وتعالى بأن تكون أرض مباركة تحميها الملائكة وتحرسها الملائكة. مش كده وبس، النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمنا أيضا على أشراط الساعة اللي جاية، بيكلمنا في وقت كان لسه في المدينة ولا تزال فلسطين تحت إمرة الروم. النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا من خلال أشراط الساعة اللي خلاص إن شاء الله بإذن الله إحنا نفوسنا بإذن الله تبارك وتعالى هتهدأ وتطمئن وتملأ بالبشارة بإذن الله تبارك وتعالى. في حديث عبد الله بن حوالة رضي الله عنه الذي رواه أبو داود في السنن وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون أجناد مجندة، إن الأمة ستجند أجناد. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجند الأول فيقول جند بالعراق وجند باليمن وجند بالشام وجند بالشام. فقال عبد الله بن حوالة رضي الله عنه يا رسول الله خير لي لما تكون هذه الأجناد المجندة أكون مع مين؟ أختار أي هذه الأجناد الثلاثة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن حوالة عليك بجند الشام، عليك بالشام. ليه بقى يا رسول الله؟ ثلاث روايات في غاية الأهمية وهنزيد عليهم رواية رابعة، فأربع روايات. فالرواية الأولى فإن الله توكل لي بالشام وأهله، ربنا سبحانه وتعالى توكل للنبي صلى الله عليه وسلم بحفظ الشام وأهله. وفي الرواية الثانية إن الله تكفل لي بالشام وأهله، ودول روايتين يوضحوا إن ربنا سبحانه وتعالى إنما يهيئ الأمة الآن، إنما يهيئ الأرض الآن لأمر عظيم. هذا الأمر العظيم سيتضح لنا خلال هذه الأيام القادمة والسنوات القادمة. إن الله توكل لي بالشام، الآن الأمة كلها تخلت عن فلسطين إلا القليل النادر على رأسهم مصر، الأمة الآن العالم كله الآن تخلى عن فلسطين، علشان ربنا يربي هذه الأجناد اللي هتكون بالشام ألا تنظر إلى شرق ولا إلى غرب، ولا تتعلق قلوبها بشرق ولا بغرب، وإنما تتعلق قلوبها بالرب سبحانه وتعالى. فإن الله تكفل لي بالشام وأهله. في الرواية الثانية إن الله توكل لي بالشام وأهله. ثم قال صلى الله عليه وسلم عليك بالشام فإنها خيرة الله في أرضه. شوفوا اللي جاية دي، يجتبي إليها خيرته من عباده. إذن هذه الأرض هي خيرة الأرض عند الله عز وجل، من أفضل الأراضي عند الله عز وجل. مش كده وبس، بل لا يعيش فيها ولا يقطنها إلا خيرة الله من عباده، إلا خيرة الله من عباده. لذا كان العلماء قديما يفتخرون بسكن الشام، كما ذكر العز بن عبد السلام رحمة الله عليه في كتابه ترغيب أهل الإسلام بسكن الشام، ويذكر في مقدمة الكتاب الحمد لله الذي من علينا بالإيمان وحببه إلى قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من خيرته في خيرة بلاده. فهذه نعمة عظيمة جدا، اللي ربنا سبحانه وتعالى بيدبره الآن لأهل الشام، هذا من حسن تدبير الله عز وجل لهم، يبتليهم ليشتد عودهم، يبتليهم ليزدادوا قوة وثباتا، يبتليهم ليزدادوا عزا وتمكينا، يبتليهم ليزدادوا لعدوهم قهرا كما سيتبين لنا الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عبد الله بن حوالة عليك بالشام، عليك بالشام، فإنها خيرة الله في أرضه، خيرة الله في أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. وفي رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن حوال إني أختار لك الشام، لو لقيت مع نهاية الزمان أو لقيت الأجناد فعلا تجندت، جند بالعراق وجند بالشام وجند باليمن، اختار الشام. فقال إني أختار لك الشام فإنها خيرة المسلمين. شوفوا هذه البشارة، هذه البشارة لأهل فلسطين، ونعرف ليش تد عليهم البلاء قوي، ليش تد عليهم البلاء قوي، لأن الله عز وجل اطلع على قلوب هؤلاء فرأى أن هؤلاء لا يصلحون للأرض إنما يصلحون للجنة، ونظر في قلوب آخرين فرأى الله عز وجل أن هذه القلوب هي القلوب التي مؤهلة لكي تنصر، فاصطفاها الله عز وجل، فاصطفاها الله عز وجل بالجهاد عن دينه والجهاد عن مقدساته والغيرة على هذه المقدسات. إني أختار لك الشام فإنها خيرة الله في أرضه، فإنها خيرة المسلمين. يبقى أول يعني النص ده بيبين لنا إن أهل الشام هم خير المسلمين في هذا الوقت، خير المسلمين في هذا الوقت. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وصفوة الله من بلاده يجتبي إليها صفوته من خلقه. الله أكبر، الله أكبر. عرفت ليه إحنا بنرى آيات الثبات الآن في فلسطين؟ عرفتم ليه إن إحنا بنشوف كتائب من الدبابات اللي بيقال عنها أنها دبابات لا تهزم؟ ليه ثلاثة من جند الله يطلعوا يعني يدمروا دبابات كثيرة ويفر أمامهم اليهود كالجرذان؟ عرفتوا ليه؟ لأنهم خيرة المسلمين، لأنهم خيرة المسلمين، خيرة عباد الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان. عرفتم ليه إلى الآن اليهود يخشون التقدم خطوة بري للدخول إلى أرض فلسطين؟ عارفين ليه؟ لأرض غزة. عارفين ليه؟ لأنهم يعني بيحسبوا ألف حساب لقوة هؤلاء وشجاعة هؤلاء واستبسال هؤلاء، وقبل كل هذا إيمان هؤلاء. فإنها صفوة الله من عباده، صفوة الله من بلاده يجتبي إليها صفوته من عباده. من العلامات اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها أيضا، وهي بتتحدث عن أشراط الساعة اللي برضو بتقذف في قلوبنا الأمل أن نصر الله عز وجل قادم ولو بعد حين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو داود في السنن والإمام الحاكم في مصدقه بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون هجرة بعد هجرة، فخير الناس، أو في رواية فخيار أهل الأرض، ألزمهم لمهاجر إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمنا الآن إن الأرض ستضيق بأهلها، وده هيخلي الناس تهاجر هجرة بعد هجرة. وسبحان الله، الهجرة للمدينة انقطعت بفتح مكة، وفي الحديث ده النبي يبين لنا أن الهجرة إلى الشام لا تنقطع إلى قيام الساعة. النبي بيقول ستكون هجرة بعد هجرة، الناس ستهاجر من أرض إلى أرض ومن بلاد إلى بلاد ومن مكان إلى مكان، ستكون هجرة بعد هجرة. فخيار أهل الأرض، اسمعوا اللي جاية دي، علشان نقول لأهلنا في فلسطين انتوا ربنا اصطفاكم لأمر عظيم، والله العظيم انتوا ربنا اصطفاكم لأمر جلل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فخيار أهل الأرض يومئذ ألزمهم مهاجر إبراهيم. فخيار الأرض في هذا الزمان سيكون من يلزم أرض الأرض التي هاجر إليها إبراهيم، وهي أرض الشام، وهي أرض الشام، هذه الأرض المباركة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا خدوا بالكم أنا سأصطفي لهذه الأرض مش أي حد، إنما سأصطفي لهذه الأرض خيار أهل الأرض، خيار أهل الأرض. سبحان الله، ليس هذا وحسب. نسأل نفسنا ليه، يعني هو ليه ربنا يجتبي لهذه الأرض خيار صفوته، خيار عباده، صفوته من عباده من عباده، خيار أهل الأرض. الثلاث روايات اللي احنا سمعناهم الآن في حديث عبد الله بن حوالة، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ليه؟ هل يا ترى نظرا لأحساب أو لأنساب أو لأموال أو لجمال شكل؟ أبدا. اختيار ربنا سبحانه وتعالى إنما يكون على وفق الدين، على وفق الدين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين لينا إن عمود الإيمان وفسطاط الإيمان إنما يكون ببلاد الشام، فربنا ميزهم بالإيمان. لما نشوف النهاردة مدى الثبات ومدى القوة اللي موجود عليها الصغير قبل الكبير، اللي بنلاقي عليها الصغير قبل الكبير، نعرف كويس جدا إن هذه الأرض ملئت إيمانا. كما أن الله عز وجل أثنى على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، فجعل المدينة مأوى للإيمان. كذلك أيضا يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن عمود الإسلام وعمود الدين والإيمان يحمل وينقل إلى بلاد الشام، علشان تكون هذه البلاد هي مأوى الإيمان. علشان كده والله يعني لما نسمع النهاردة إن المجاهدين أو المقاتلين والمقاومين في بلاد فلسطين بيتقتلوا بأسلحة بسيطة جدا، بسيطة جدا، في النقطة صفر مع العدو المحتل اللي معاه أقوى أسلحة، ونجد إن الأمر بهذه الصورة انتصارات على الأرض لا يتخيلها إنسان. أرض فلسطين الآن بيسطر عليها بطولات فوق تصور الإنسان، فوق العقل البشري. نعرف يقينا إن هذه القوة كان مدادها الأول الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني في معجميه الكبير والأوسط والإمام الحاكم في المستدرك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت كأن عمود الإسلام، الحافظ ابن حجر بيقول اللي هو الإيمان، كأن عمود الإسلام انتزع من تحت وسادتي، انتزع عمود الإسلام من تحت وسادة النبي صلى الله عليه وسلم، فظننت أنه مذهوب به. قال فإذا هو نور ساطع، ده نور الإيمان، فإذا هو نور ساطع وقد حمل وعمد به إلى الشام. الإيمان يحمل ويوضع في بلاد الشام، فيؤكد النبي المعنى فيقول ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام، ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام، فيكون الإيمان في بلاد الشام، في هذه البلاد المباركة. الأم فقدت كل ولدها وهي صابرة محتسبة. أنا من قيمة كام يوم يعني بنتي تعبت شوية وكانت الحرارة لا تتوقف، 3 أيام كنا لا ننام، وسبحان الله الواحد في اضطراب شديد وخوف، الحرارة بتنزلش ومهما عطينا أدوية ونسيب دكتور ونروح له دكتور ومن دكتور لدكتور. أقول سبحان الله هذا الاضطراب اللي كان موجود عشان شوية حرارة موجود عند البنت. الأم في فلسطين شايفة ولادها قدامها قدام عينيها كلهم في الأكفان، ونرى الثبات والصمود. الثبات والصمود ده جا منين؟ طيارات ومدافع ومن البحر، قنابل بتدك الأرض وهم ثابتين على الأرض، ثبات الجبال. الثبات ده جابوه منين؟ الثبات ده جابوه منين؟ الثبات ده جابوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا إن الإيمان إذا وقعت الفتن يكون بالشام. هو ده الإيمان اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنه. ولاحظوا معايا أن كل دي أشراط للساعة النبي عمال يتكلم عنها يربطها بهذه الأراضي المباركة. مش كده وبس، بل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا إن هذا الإيمان اللي اختص به أهل الشام هيكون سبب كبير إن ربنا سبحانه وتعالى يعني لا أقول يؤيد به أهل فلسطين ولا يؤيد به القضية الفلسطينية، لا، يؤيد به الإيمان كله، يؤيد به الدين كله. وأرجو أن احنا نسمع الحديث ده لأنه حديث مهم جدا، والحديث خرجه الإمام ابن ماجه رحمة الله عليه في السنن، وابن عساكر في تاريخ دمشق، والحاكم في مستدركه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الملاحم، الملاحم اللي هي الحروب العظام، الملاحم اللي هي الحروب اللي بتكون فيها يعني الخسائر بتبقى كتير، اللي بيبقى فيها عدو يحرق الأخضر واليابس، النبي يقول: إذا وقعت الملاحم أخرج الله عز وجل بعثا من الشام. لما بتكون في ملاحم وحروب كبيرة ربنا سبحانه وتعالى يخرج بعثا من الشام. قال صلى الله عليه وسلم: يؤيد الله بهم الدين. في وقت الملاحم هنلاقي دايما رجالة الشام هم اللي بيخرجوا، مش علشان مصالح دنيوية ولا منافع تعود عليهم، وإنما خروجهم إنما يكون لشيء واحد بس: نصرة دين الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عايزين نأكد بقى أن الحديث اللي جاي ده حديث مهم قوي، وهننتقل منه إن شاء الله للدرس الجاي بإذن الله اللي هنتكلم فيه عن علامة جديدة وشيء من أشراط الساعة متعلق إن إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا إن ستكون الشام مكان للصراع بين الحق والباطل، وسيظل هذا الصراع قائم إلى قيام الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم. وكأن النبي يرى ما يحدث في زماننا هذا من خذلان كثير من الناس للقضية الفلسطينية: لا يضرهم من خذلهم ولا من حاربهم حتى يأتي أمر الله. فقالوا: يا رسول الله، وأين هم يومئذ؟ هيكونوا فين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هم ببيت المقدس، هم ببيت المقدس، هم ببيت المقدس وبأكناف بيت المقدس. الطائفة المنصورة دي اللي هيفضلوا قاهرين لعدوهم وهيفضلوا ظاهرين منصورين هيكونوا في بيت المقدس في فلسطين وبأكناف بيت المقدس. وصف دقيق جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. مش كده وبس، بل النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا المعنى ده، فيقول لنا صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي ظاهرة على الناس حتى يأتي أمر الله، وعقر دار المسلمين يومئذ بالشام، وعقر دار المسلمين يومئذ بالشام. لاحظتم معايا كم الأحاديث اللي بيتكلم فيها النبي عن أشراط الساعة وربطها النبي صلى الله عليه وسلم بفلسطين، وربطها النبي صلى الله عليه وسلم ببلاد الشام، هذه البلاد المباركة وهذه البلاد المقدسة. عرفتم ليه النبي صلى الله عليه وسلم ادالها مساحة كبيرة؟ كل اللي احنا سمعناه النهاردة بيبين لينا ان هيبقى فيه قتال، وهتكون الشام مصدر او مكان للصراع بين الحق والباطل، والنبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا إنها تفضل الأمة ظاهرة، وهيفضل الجهاد قائم، وهتفضل هذه الطائفة منصورة، وهيفضل عدوها مقهور، يقهر مرة بعد مرة، يقهر بعد مرة بعد مرة، حتى يأتي نصر الله عز وجل لهؤلاء. هذا النصر اللي هيقر ربنا سبحانه وتعالى به عيون الموحدين في بقاع الأرض ممن شغلتهم قضية فلسطين، قضية الأرض المباركة، قضية الأنبياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي صدور قوم المؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين. هذا بفضله وكرمه ومنه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.